جسد فضل الله الأحد ومكاني إخوتي وصديقي والولد. فارق الروح الجسد فضل الله الأحد ومكاني إخوتي وصديقي والولد. انتهى عمر طويل وانطوى فيه الجميل وانتهى عمر طويل وانطوى فيه الجميل. جهزوني للرحيل جهزوني للرحيل عن دياري والبلد. فرق الروح الجسد فضل الله الأحد ومكاني إخوتي وصديقي والولد. طيبوا حتى الكفن طهروا كل البدن طيبوا حتى الكفن. شيعوني في حزن شيعوني في حزن ودعوني للأبد. فرق الروح الجسد فضل الله الأحد ومكاني إخوتي وصديقي والولد. ابتدى عهد الركوب في غياهب اللحوم ابتدى عهد الركوب في غياهب اللحوم بين حياة ودوم بين حياة فرق الروح الجسد فضل الله الأحد ومكاني إخوتي وصديقي والولد. وغطائي من عذاب وغدا فرشي التراب وغطائي من عذاب. آه يا أجر الجواب آه يا أجر الجواب ربي ألهمني رشد. فرق الروح الجسد فضل الله الأحد ومكاني والصديق والولد. أين جاي والصحاب؟ أين مالي والركاب؟ أين جاي والصحاب؟ تركوني في الارتياب، تركوني في الارتياب، وانتهى عني المدد. فرق الروح الجسد، فضى لله الأحد، وبكاني بقوتي والصديق والولد. صرت من أهل القبور، آه يا دنيا الغرور، صرت من أهل القبور، هل لنار أم لنور، هل لنار أم لنور، كل من جد وجد